لا، حديث أبي هريرة في مسلم صلى أربعا، هذا اللي يحفظه. ممكن في رواية ما يحفظها، لكن في مسلم حديث أبي هريرة صلى النبي صلى الله عليه وسلم أربعا بعد الظهر. لا، هو القول مقدم في أحيان والفعل مقدم أحيان، لكن نقول كيف نجمع بين السنتين، صلى ثنتين وصلى أربعا، كيف نجمع بينهم؟ قلت لك في جمعين اختلاف التنوع، فيجوز كذا ويجوز كذا، وبعضهم يحملها على اختلاف الحال المسجد والبيت، فهو باب الجمع. يعني يدل على مطلق السني، نفس الشيء، نفس الجمع يا شيخ، نفس الجمع. يقول صلوا، اذا صلى على سبيل الاستحباب اربعا، ويجوز اذا كان يصلي احيانا ثنتين سنه اخرى ثنتين، او صلوا اربعا اذا صليتم في المساجد وفي بيوتكم صلوا ثنتين باب التخفيف. جزاك الله خير يا شيخ. سلام شيخي. ما اسمع والله يا شيخ. ايه ايه والله احتاج مراجعه، تعالي اراجعه ورد لك خبر. ايه لا بس زياده تقولها ما ادري. اعد. صدقه، انت يجزع عن صلاه الضحى، تقول لي تقول يجزع عن صلاه الضحى ركعتان، يجزع عن صلاة الضحى ولا عن كل سلامة؟ كل سلامة. إيه؟ هذه يقولون إنها مطلق السنية، مطلق السنية على توجيههم لما يرون أنها مطلق السنية. أنا فهمت تقول إن بدل قضاء السنن بركعتين مطلق السنية، هذا توجيه. طبعا أنا قلت ما أرجع، الجمهور عامة أهل العلم أن الضحى سنة، فقط ابن تيمية وابن القيم يرون أنها ليست سنة خاصة بالضحى، ويحملون على حديث عائشة إلا أن يأتي المغيبة. في شيء شايف؟ طيب، السلام عليكم، موعد الأسبوع الجاي إن شاء الله.